نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقيع، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، حيث نستقبل أسئلتكم في هذه الحلقة وفي جميع حلقات التي نقدمها مع فضيلة الشيخ الدكتور سامي على الرقم 011-442-5458 عبر تطبيق الواتساب، فأهلا ومرحبا بكم. شيخنا الكريم حياكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة الكرام. يقول في سؤاله: إذا خرج الإنسان من المسجد ثم رجع إليه مرة ثانية، فهل يصلي تحية المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا خرج الإنسان من المسجد ثم رجع إليه مرة أخرى فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يخرج بنية الرجوع ويعود قريبا، كما لو خرج من المسجد لوضوء أو لإحضار شيء من سيارته ونحو ذلك، ثم عاد قريبا فلا يلزم بتحية المسجد. والحال الثانية أن يخرج بنية الرجوع ويطول الفصل، فحينئذ إذا دخل المسجد يشرع له أن يصلي تحية المسجد. والحال الثالثة أن يخرج من المسجد بنية عدم الرجوع ثم يرجع فتلزمه التحية ولو عاد قريبا، لأنه خرج خروجا منقطعا، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة وصلت هذا سؤال، يقول: شيخنا الكريم، هل يجوز أن أصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، مع العلم أنهما وقت نهي؟ نعم، يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الطواف في أوقات النهي. أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وثانيا، أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي، لأن المنهي عنه في أوقات النهي أن يصلي صلاة من غير سبب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا. فهذه اللفظة تدل على أن المنهي عنه هو أن يتحرى الصلاة في هذه الأوقات وأن يتقصد الصلاة في هذه الأوقات. أما إذا صلى صلاة لسبب فلا حرج، كما لو دخل المسجد في وقت النهي فله أن يصلي تحية المسجد، أو توضأ فله أن يصلي سنة الوضوء، أو طاف بالبيت فله أن يصلي سنة الطواف. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم شيخنا. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وضيفنا هو فضيلة الشيخ دكتور سامي بن محمد الصقير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ سامي حفظكم الله. هذا سائل يقول: ما معنى البراءة الواردة في قول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله؟ البراءة في الآية الكريمة تشمل البراءة من العمل والبراءة من العامل، وذلك أن البراءة نوعان: النوع الأول براءة من عمل، فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم سواء كان هذا العمل كفرا أم شركا أم دون ذلك، فيتبرأ من الزنا والسرقة وشرب الخمر والربا ونحو ذلك. ومعنى البراءة من العمل ألا يرضى بهذا العمل وألا يقره وألا يعمل به، لأن الرضا به أو إقراره أو العمل به مضادة لله عز وجل ورضا بما لا يرضاه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من أنواع البراءة براءة من العامل، فإن كان عمل هذا العامل كفرا وجبت البراءة منه بكل حال، وأما إذا كان عمله ليس كفرا فإنه يتبرأ منه من وجه دون وجه، فيوالى لما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه لما عنده من المعاصي والمخالفة، وذلك لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسق وخصال إيمان وخصال طاعة وخصال معصية، كما قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فلم تكن هذه الخصلة وهي الاقتتال بينهم لم تكن مكفرة ومنافية لأصل الإيمان ولا رافعة للأخوة الإيمانية. نعم. أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: شيخنا الكريم، كيف تطهر الأرض إذا وقعت عليها نجاسة؟ النجاسة التي تكون على الأرض إما أن يكون لها جرم أو لا، فإن كان لها جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم، كما لو كانت هذه النجاسة دما أو عظاما أو نحو ذلك، فيجب أن يزيل هذه النجاسة، ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أن يكون أكثر من النجاسة. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم وإنما هي مائعة ورطبة كالأرض الرطبة بالنجاسة، فإنها تجفف أولا لأجل أن تخف النجاسة ولأجل أن لا تتعدى النجاسة، ثم بعد ذلك تكاثر بالماء. ويجب أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أن يكون أكثر من النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. ومعلوم أن الذنوب أكثر من بول هذا الأعرابي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا أردت أن أصلي النافلة في السفر في الطائرة أو في السيارة، فما صفة الصلاة في هذه الحالة؟ إذا أراد الإنسان أن يصلي النافلة في السفر، فأولا من جهة الاستقبال فهو بالخيار بين أن يستقبل القبلة وبين أن يستقبل جهة سيره، فله قبلتان: قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي جهة سيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته أينما توجهت به. وأما من جهة أفعال الصلاة فيجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه من الشروط والواجبات، ويسقط عنه ما عجز عنه. فإذا كان يستطيع أن يركع حقيقة وأن يسجد حقيقة وجب عليه، ولا يجوز له الإيماء مع قدرته على الركوع حقيقة وعلى السجود حقيقة. وأما إذا لم يتمكن من السجود والركوع حقيقة فإنه يومئ بهما فيجعل سجوده أخفض من ركوعه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: شيخنا الكريم، أنا أريد الاستقامة والالتزام على دين الله، ولكن لا أعلم من أين أبدأ، وهل من كتب ترشدونني للقراءة والاطلاع عليها؟ أولا على هذا الأخ السائل أن يحمد الله عز وجل على ما من به عليه من التوجه إلى دين الله وإلى شريعة الله، وأن الله تعالى قد شرح صدره للاستقامة والالتزام. وثانيا أيضا أن يسأل الله عز وجل الثبات، أن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أما الوسائل التي تعينه على الثبات على هذا الدين والبداءة به، فأولا أن يحرص على الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، لأن القرآن العظيم من أعظم أسباب الثبات على الدين. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وثانيا أن يكثر من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة سبب من أسباب ثبات الإنسان على دين الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وثالثا أن يقرأ في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب بالأعمال الصالحة، لأن هذه الأحاديث وهذه النصوص مما يحفزه ويشجعه ويرغبه في العمل الصالح. ورابعا أن يحرص على الرفقة الصالحة التي تعينه على دين الله عز وجل وتشجعه على الاستمرار في الأعمال الصالحة، بحيث أنها تذكره إذا نسي، وتعلمه إذا جهل، وتعظه إذا غفل. والمرء على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم عليه أيضا أن يجاهد نفسه وأن يلزمها بطاعة الله، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى إلزام. ونفسك أيها الإنسان إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. إن أذللتها فقد أعززتها، يعني إذا أذللتها في طاعة الله عز وجل بحيث أنها تذل لله وتنقاد لطاعة الله فقد أعززتها، لأن العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وإن أعززتها بأن تركت نفسك تعمل ما تشاء وما تهوى فقد أذللتها، لأنك أوقعتها في الهلاك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يقول صاحبه: ما حكم لبس الحلق أو العقد التي توضع في اليد لدفع البلاء أو العين؟ لبس الحلقة أو العقد التي توضع في اليد لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يلبسها معتقدا أنها ترفع البلاء أو تدفعه بذاتها، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر، لأنه أشرك في توحيد الربوبية بإثباته خالقا مع الله، وأشرك في توحيد الألوهية لأن قلبه تعلق بغير الله طمعا ورجاء. والحال الثانية أن يلبسها معتقدا أنها سبب وأن الله تعالى هو الذي يدفع البلاء وهو الذي يرفعه، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا. وكل من أثبت سببا لم يجعله الشارع سببا فهو مشرك شركا أصغر. والحال الثالثة أن يلبسها للعلاج، كالأسورة التي تلبس لعلاج مرض الروماتيزم ونحوه، فهذا يمنع سدا للذريعة، لأن هذا في الواقع مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض، فتحصل له الراحة النفسية بناء على هذه الأوهام وهذه الخيالات، وإلا فإن هذه الأسورة وهذه الحلق والعقد ليس لها أثر في إثبات المرض أو في رفعه. والحال الرابع أن يلبسها للزينة، فهذا جائز، يعني لبس هذه الأسورة للزينة ما لم تتضمن محذورا شرعيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وشكر الله لكم مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وإصغائكم لنا. لمن أراد بعث سؤاله وإرساله لطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام لحسن متابعتكم، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم في حلقة ولقاء قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.